تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صلى آله الله عليه وصحبه وسلم. ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. امين امين قال امين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هنا في الآية. في مسألة، في سؤال سكينة بعتت سؤال، تفضل. تقول الناس توقفها التالي: إذا كانت البنت صغيرة فزوجها أبوها من فاسق، فهي على حالين: الأول يثبت لها الخيار وإليه ذهب الشافعية، والثاني إن زوجها الولي عالما بفسق الزوج صح العقد ولا خيار. ولهذا سأل. ممتاز. وأنا قلت لكم أن لها الخيار، بيّنت ذلك. إذا كان هي أصلا لها الخيار من الكفر فليس بالفاسق. والمسألة هنا في الوجه الثاني في أنه ليس لها الخيار، هو بأن مسألة العار ترجع إليه هو، يعني ترجع إلى الولي ولا الإجبار له من أجل ذلك. فإن كان عالما وراضيا بهذا فإذا مسألة المعرة لا يتعلل بها، فيكون لها ليس لها الخيار، وهذا خطأ مبين. نعم، جزيت من جنة. قال الإمام رحمه الله وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الآية وقول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. دخلت أنت الآن خلاص على مسألة أخرى. الرؤية. نعم. هو بعد ما بين السمع والبصر دخل على هذه المسألة. طيب، هنا ما زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجلي لنا عقائد أو اعتقاد أهل السنة والجماعة الوسطية، العدول بين طرفين من أهل البدعة والضلالة، من أصحاب الغلو ومن أصحاب الجفو. لذلك قال: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. هو انتقل الآن بعدما تكلم على الصفات الفعلية، ينتقل إلى الصفات الذاتية، سواء الخبرية الذاتية الخبرية أو الصفات الذاتية. أنا أرسلت لك قلت أنت الذي فعلت، من تعجبت جدا. أبشر أبشر، القريب ممتلئ. الحمد لله شكرا. أبشر نعتذر الله. أبشر ربنا يرضى عنك. لا لا، ما انت لا تتكلف اي شيء ولا في اي حاجه. لا عشان تسجي بس، ولا في اي حاجه. بالله لك رحمه، اقسمت بالله. ما شئت افعل. عشان ما شئت افعل. ما شئت افعل. فانتقل هنا المصنف الى الكلام على الصفات الذاتيه، انتقل المصنف هنا على الصفات الذاتيه وذكر منها العين كما بينا، وهنا ذكر السمع. طبعا العين بها الرؤيه، وهو سيذكر الرؤيه مستقلا، وذكر السمع في قول الله تعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شوف هنا الآن تأكيد في الآية من وجهين أو في موضعين. الأول قال: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، إذن هنا قد سمع، فأثبت السمع لله جل في علاه، أثبت السمع لله جل في علاه. وقد بينا قبل ذلك بأن هذا على تقعيد وتأصيل أهل السنة والجماعة. اللهم أمين. وهي أن الصفة لا تثبت إلى الله جل في علاه إلا إذا أضيفت للذات المقدسة، إلا إذا أضيفت إضافة صريحة مباشرة للذات المقدسة. وهنا قد أثبتها لله جل في علاه. قال: قد سمع، قد سمع الله، نسب الفعل لله جل في علاه، فهذا إثبات السمع لله جل في علاه. وفي الموضع الثاني: والله يسمع تحاوركما. وثم أكد في الموضع الثالث: إن الله سميع بصير. هذه الآية قد هذه الآية قد أثبتت في مواضع ثلاثة إثبات السمع لله جل في علاه. الموضع الأول: إضافة الفعل مباشرة لله جل في علاه، فالفاعل هنا والله جل في علاه. قال: قد سمع الله، إذا الذي سمع والله، وهذا إثبات السمع لله. قال: وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فأثبت السمع لله. قال ثم أكد بالتوصيف التصريحي قال إن الله سميع بصير. فهذه الآية أثبتت من مواضع ثلاثة إثبات السمع لله جل في علاه، والحق بأن سمع الله جل في علاه ثبت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقول الله جل في علاه قد سمع الله وقال لا تجادلك في زوجها، وأيضا فقد قال الله عن اليهود الملاعين لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأيضا أنكر الله على الكفر الفجر أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني نسمع سرهم ونجواهم. سبحان الله، هو يقول أصالة هنا يعني السمع هنا بلغ إلى السر والنجوة. قال لأن بعض الكفار لما اجتمعوا بعضهم قال هل يسمع الله حديثنا، فأنكر بعضهم، وبعضهم قال إن على صوتنا سمع وإلا لم يسمع. فهنا أنزل الله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه إضافة يعني الله يسمع والملائكة لديهم يكتبون. فيكون الأمر على إثبات السماع لله جل في علاه وإحصاء ما فعلوا مكتوبا، ولو أنكروا أقام الله عليهم حجة بما كتب من الملائكة. الغرض المقصود بأن سمع الله جل في علاه صفة من صفات الله من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة، وإثباتها بالسنة قول الله جل في علاه قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. سمع الله هو الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع. وأيضا فإن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سميع بصير، وضع يده على على على أذنه، إصبعه على أذنه وعلى عينه، لا يقصد الجريحة أبدا، هو الذي يعلم ويعلمنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أراد إثبات السمع لله والبصر لله جل في علاه. وأيضا الله يرضى عنك محمود رشدي بيدعو لك بيقول حفظك ربي من كل شر وضر. جزاك الله خير. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن الشكية التي تجادل تشتكي زوجها ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهناك رواية جاءت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول ربنا سميع بصير، ربنا سميع بصير، وأشار إلى الأذن والعين كما قلنا، يشير بذلك إلى السمع والبصر، يشير بذلك إلى السمع والبصر. والحق بأن سمع الله ثابت كما قلنا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وسمع الله سمعان، سمع الله سمعان، سمع يلزمه الإحاطة، سمع إحاطة وسمع الإحاطة هو من لوازم الربوبية، وهو سمع الإحاطة بكل شيء، لا تختلف عليه اللغات، لا تختلف عليه اللغات. وإن الله جل وعلا يسمع السر والنجوى، وإن الله جل وعلا يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصرخ على الصخرة الصماء، فكل شيء مسموع لله جل في علاه. ولك أن تفهم وتعقل ذلك لأنه قريب من كل شيء، كما قال الله جل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قريب في علوه وعلي في قربه سبحانه جل في علاه. وإن الله جل في علاه الكون كل، وإن الله جل في علاه الكون كله في يدك حبة خردل في يد أحدكم. إذن السمع سمع إحاطة، أحاط الله بكل شيء، فسمع الله كل شيء. وسمع الله جل في علاه سمعان، سمع إحاطة وسمع خاص، سمع خاص. والسمع الخاص هو سمع إجابة، هذا سمع بقرب، هذا سمع وقرب، أو قلت سمع وقرب. وهذا القرب لم يكن قط إلا للمؤمن، هذا القرب لم يكن قط إلا للمؤمن، كما قال الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني الله قريب من المحسنين برحمته وسمعه وبصره إنني معكم أسمع وأرى. سمع وقرب، هذا السمع سمع للمؤمنين وهو يتنوع، سمع إجابة، سمع رعاية، سمع كلا، سمع نصرة، سمع تأييد، سمع توفيق وتسديد. قال الله جل في علاه لموسى عليه السلام ولهارون كما سيأتي تفسير إن شاء الله، قال لأنما عندما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سمع رعاية هنا الآن، سمع إحاطة وسمع رعاية وكلا وتأييد وتوفيق وتسديد ونصرة. قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا سمع إجابة، سمع الإجابة هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده معناها أنك تقدمت بين يدي الله بعبادة يسمعها وهي الذكر والحمد أو ذكر بحمد، فأنت أثنيت على ربك ذكرا باللسان والقلب حمدا، يسمع الله منك ذلك ويجيبك. وإن القريب وإن الكريم يكفيه التعريض بالثناء. أرأيت كيف يكون سمع إجابة؟ فأنت لم تسأل، أنت قلت ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد تضمنت إجابة، لأن الثناء الحسن على الكريم تعريض بالثناء يكفيه. يعطي من لا يسأل، وهو يعلم من قلبي من داخلة نفسه سؤله فيعطيه، يعلم من داخلة نفسه سؤله فيعطيه، فصار السمع سمع إجابة، وصار الحمد ثناء، ويكفي الكريم التعريض بالثناء، يكفي الكريم التعريض بالثناء، لا يحوجك ولا يعوزك للسؤال. وهذا إن اتصف به المرء كان نبيلا جدا، بأنه من نبله لا يعوز ولا يجعل من أمامه يحتاج إلى السؤال تصريحا، بل ولا يرتضي منه الإشارة، بل يغني عن ذلك تصريحا منه. وهذا ليس من فعل أحد الناس، هذا من فعل النبلاء، وهذا الذي علمه لنا الأنبياء ورفعاء الناس ورفعاء القوم. الغرض المقصود بأن السمع هنا سمع إجابة في قولي سمع الله لمن حمده، فإن سمع منه الثناء الحسن يعطيه سؤله دون السؤال، ويكفي الكريم التعريض بالثناء. لك في ذلك خلق من خلق الله، نبي من أنبياء الله، فعل ذلك هو يوسف وتنافس معه النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف عندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، تعريض بالثناء فقط، فماذا فعل الكريم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وأعطاهم ما أرادوا بالسماح والعفو عنهم دون السؤال، فقط تعريض بالثناء تالله لقد آثرك، لما آثرك؟ لأنك الأفضل، لأنك الأعبد، لأنك النبي، لأنك. فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذا فعل النبلاء، هذا هو فعل النبلاء. لذلك لما عرضوا له بالثناء سارع هو بالعطاء. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم علي كان من أفقه الناس، ذهب إليه قال اذهب إلى رسول الله ثم اقرأ عليه وقل تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فإن النبي لا يحب أن يسبق إلى الله أحد غيره، فتنافس معه في الخيرات فدخل عليه وكان قد أهدر دمه، فدخل عليه فقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال النبي لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك، مسارعة. فلذلك نقول السمع هنا سمع إجابة، سمع إجابة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، المعنى هنا ما معناه أي الدعاء أسمع؟ معناه يعني أي الدعاء يستجيب له الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. يبقى إذن هذا سمع إجابة، سمع إجابة. أي الدعاء أسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل في الصحر، جوف الليل أسمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ودبر كل صلاة، وقال أقرب ما يكون العبد لربي وهو ساجد. هذه أوقات الإجابة. إذن هنا السمع سمع إجابة، وهذا سمع خاص، سمع خاص. قد يرد علي في قول سمع خاص إراد، ما هو الإراد وكيف دفعه؟ قد يرد علي في قولي بأن السمع هنا سمع الإجابة هذا سمع خاص، قد يرد علي إيراد. فما الإيراد وكيف دفعه؟ إجابة عندكم؟ هل في إجابات؟ نعم. اقرأ الإجابات. يقول إن الله سمع لإبليس دعاءه هذا الإيراد. ما الذي قال ذلك؟ جهاد. ممتاز، لا فضة فوق جهاد. نعم، أنه أجاب المصلحة أكبر ودفعه إيش؟ الرد على الإيراد يعني أنه أجاب لمصلحة أكبر. طيب، لكن باقي إجابة على السؤال، يعني باقي في الإيراد، باقي عليه أمر. ممتاز ممتاز. وهو دعوة المظلوم وإن كان كافرا تجاب. من الذي قال ذلك؟ أنا. ممتاز ممتاز، هذه إجابة صحيحة، وقد يستجيب الله تعالى من الكافر من أجل أن يكون منصورا مظلوما أو لأمر في حكمة فيرجع ليه بما أراده، ودفعه صحيح. وسالفة أتى بها، شفتها، ده صحيح. ولذلك نقول وهذا كله نادر، والنادر لا حكم له، فيبقى بيبقى السمع سمع الإجابة خاص بالمؤمنين، يبقى سمع الإجابة خاص بالمؤمنين. فسمع سمع الإجابة وسمع الرعاية والتوفيق والتسديد والتأييد. كيف نتعبد الله بهذه الصفة العظيمة، صفة السمع؟ أولا يعني نسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا ذلك، نعلم بأن الله يسمع منا، فنكف عما لا يرضي الله جل في علاه، فيغفر الله لنا كم وكم زللنا وكم وكم يخرج منا ما لا يرضي ربنا جل في علاه، يعني نسأل الله ما لا يرضي ربنا عنا، فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالكف عما لا يرضي ربنا عنا. وأيضا إذا علمت بأن الله تعالى يسمع ويسمع الندوة، وأن الله تعالى في علا يسمع سمع الإجابة، لا أكف عن الدعاء. مغبون من كف عن الدعاء، من حسب أن معاصيه أو الخطايا أو الزلل يمنع إجابة الدعاء، يكون مغبونا مفتونا مأفونا جهولا. ولذلك قال الحسن: لا يمنعنا أحدا منكم معصيته أن يدعو الله جل في علاه، فإن الله قد استجاب لإبليس. فكيف يقال إبليس استجاب الله له؟ فعلى المرء أن يعلم بأنه بين يدي الله جل في علاه، إن كان منطرحا، إن كان متذللا، إن كان متضرعا، فإن الله سيستجيب لا محالة. وإن الله يسمع دعاءه سمع إجابة، لقول الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيها دلالة واضحة جدا على هذا السمع. بقي أن نقول في مسألة السمع وشرح الآيات. في مسألة السمع، فإنه أهل البدعة والضلالة كما قلنا أن أهل السنة والجماعة وسطية عدول بين طرفي نقيض من أهل البدعة والضلالة، فمنهم من نفى السمع كلية، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية، هؤلاء الذين قد تجرأوا على الله جرأة عظيمة، وهو قد قال لهم، يعني تعلمون بأن المتقدمين كفروا الجهمية، ابن المبارك وأحمد وأطراب هؤلاء وأقران هؤلاء كفروا الجهمية. ابن تيمية يقول يعني نفرق بين العلماء وبين العامة، لذلك لما نظر بعضهم قال: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكن أنتم عندي جهالة. عامة نحن لا نبحث في هذه المسألة، لكننا نقول أنهم تجرأوا على ربهم جرأة عظيمة، فقد نفوا الصفة، يقولون لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر. وطائفة أخرى قالت مخلوقة، يقولون لا سمع مخلوق، وهذه هؤلاء المعتزلة الذين يرون أن الصفات مخلوقة. وأما هذا على جريا على أصولهم، للتصريح جريا على أصولهم. وأما الأشاعرة بضلالهم وحيدتهم، حتى لا يقال أنه من أهل السنة والجماعة ويطلع علينا من يقول بأنهم هكذا من أهل السنة والجماعة، هذا خبط وخلط وأيضا تغييب لاعتقاد أهل السنة والجماعة وجهل باعتقاد أهل السنة والجماعة. قال ذلك كائنا من كان، فهو جاهل باعتقاد أهل السنة والجماعة، فعليه أن يعود إلى حظيرة أهل السنة والجماعة أولى له في هذا الباب. هم يقولون يعني يؤولون الصفات، لكن هنا في الصفات الذاتية السبع صفات يثبتون السمع ولله الحمد. قلنا لهم: لما يا حبايبي يا شطار، طب أثبتتم أنتم السمع الآن؟ قالوا: لأن العقل يدل على ذلك. قلنا: كل صفة العقل يدل عليها، كل صفة العقل يدل عليها. فالحق أنهم الحمد لله قد أثبتوا السمع كما أثبت أهل السنة والجماعة السمع، وهذه حجة عليهم، لأنه ما ثبت في صفة يثبت في غيرها. ما الفارق؟ لا فارق بينهم، لا فارق بينهم، ما ثبت في الصفة يثبت في غيرها. لعدم الفارق، لعدم الفارق، فهو حج عليهم، فهو حج عليهم في هذا الباب. ما قيل في بعض الصفات يقال في كل، في كل الصفات، لعدم الفارق، لعدم الفارق. وهذه فيها دلالة على التناقض الذي هم فيه. في قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة قالت في هذا الباب: نعم، سلفي هنا يذكرنا بقول ابن تيمية جزية الجنة، لكننا ننوع التقعيد، القول بعض صفاتك القول في البعض الآخر. جزاك الله خيرا سلفي. قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فيها مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى جواز مراجعة المرأة العالم وإن أظهرت التظلم له من زوجها، لكن لا تتعالى ولا تكسر ولا تقدح في زوجها، ليس هذا من النبل وليس هذا من خلق الحسن. لكن إن أرادت أن تعرض عرضت، أو إن أرادت أن تتظلم تذكر المظلمة دون أن تزيد، تذكر المظلمة دون أن تزيد. فهذه قالت له: أنا نظرت له بطني وكان حجي وطاء وبطني وعاء، قالت: فأراد أن يهجرني، وكان في الجاهلية يحسبون أن الظهار طلاق. فلما قالت ذلك ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وما أنكر عليها الله، ما أنكر. فهذه دل ذلك على أن المظلمة عندما تشتكي، عندما يشتكي المرء لمن يعلم أنه سيرفع عنه المظلمة، صح له ذلك وليست من الغيبة، أو هي مستثناء. المسألة الثانية جواز للمرأة مخاطبة الرجل إما سؤالا أو تعليما أو تظلما. قد سمع الله قول التي تجادلك، وهذا فيه إقرار الله لها وللنبي على ما حدث من الحوار، قال: أسمع تحاوركما. الأمر الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وليس وليس وليس وليس مشرعا، هو ناقل للشرع وليس مشرعا، لذلك أنزل الله الحلول في هذا الباب في الظهار. والأمر الرابع المهم جدا هو هذا الباب، أن الله وسع سمعه كل شيء، كما قالت عائشة: وهي بجانبهم والغرفة ضيقة، ومع ذلك قالت كانت المرأة تشتكي زوجها في ناحية البيت، وأنا في ناحية البيت يخفى علي بعض حديثها. قالت: فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ثم أكد: إن الله سميع، إن الله سميع بصير. فكان الظهار وقال: لا ليست لي. أنت وش فعلت؟ قهوة بليمون. قهوة بليمون؟ هذه؟ لا. سبت. لا لا لا. أنت قهوة بليمون؟ لا لا. أنت أصلاً أخبرتني بهذا الآن. أنت واهم شيخ ميت. أنت قلت ليمون فأنا أخرجت بالليمون. فأنت قمت إيش فعلت؟ قمت أنت انتقلت بالليمون على القهوة من غير أي لطيف. هذه. للقرب. القرب من الليمون. قرب المعنى؟ القهوة تخرب من الليمون. أنت كمان أنت هتشتغل خضري؟ ما عش طب أسيب أنا أسيب الدرس الآن عشان أفهم هذا النقاش اللي أنت خضري خضري. من باب حسن الظن بيه من أول له أي حاجة. بورت بورت. تربط المسألة الأخيرة في قول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ولا يسمع تحاوركما، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الآيات نزلت، آيات الظهار نزلت على سبب، ومع ذلك كانت على العموم. أما الآية الأخرى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا على قول اليهود، يأتي شرحها في الدرس القادم إن شاء الله. لو في أي سؤال تفضلوا، وانتهينا من السمع، لكن سنشرح الآية ومعها إنني معكم أسمع وأرى زيادة في مسألة التأكيد على مسألة الإحاطة، ومسألة أيضا هناك الإحاطة أيضا فيها سمع تهديد ونذارة، لأن الله لما بين للكفار أنه يسمعهم دلالة على التهديد، وهذا سيأتي في قوله: قد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا يأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله في الدرس القادم. لو في سؤال اتفضلوا، جزاكم الله خيرا، ثم سنصلي المغرب، وبعد المغرب نكمل السنن بإذن الله. جاءتك الإجابة يا صبري، تعجلت فأتتك الإجابة قبل أن تتعجل. فين الوش؟ أين هو؟ أنت هزيته مش هو؟ لا أنت هزيته معلم. هو جي من غير وش؟ شفت بس؟ وبالتصريح مش بالتلميح، يعني دون الشكر بالتصريح مش بالتلميح. يا أخي تجمل جميلة. لا تجمل، قل هناك وجه لا يرى، هناك وجه خفي يجيبوا الفنجان مقلوب. واحد الجن فاتحين فاتحين والفنجان المقلوب ده معنى سحر، يبقى ليه اخوة بتقولوا بالسحر هما كمان، تبقى مشكلة كبيرة كمان. ازيك الله خير؟ هو كده بيقطع على فكرة، يريح شوية. تفصيل عنه النت عنده هو؟ مين مين اللي اتصل؟ مصير من؟ سؤال ليه ما أجبتش أنت سؤال؟ الورق هذا هو، الورق باين على عينيك. اه أقف لك الصدمة كبيرة. في أسئلة؟ سؤال. طيب بعدين بوركت هات السؤال. يقول سمع الإحاطة صفة ذاتية، وسمع الإجابة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. ذاتية والإجابة فيها فعل، هي أصلا ذاتية صالة لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لأنها أصل السمع. نعم. أنا ما ما ما الذي يحدث هذا؟ البشير يقول نعم، يقول العلماء صفة السمع ذاتية فعلية، فهي ذاتية إنه حدث أحد. خطأ هذا الكلام. هو بيتكلم على سمع الإجابة يعني بيني على سمع الإجابة هذا ما، لكن ما هذه ما أهالتني هذه. لا هذا موت، هذا الكلام اللي ممكن يقال بهذا الطريق. هو بيتكلم على سمع الإجابة لأن النقاش كله على سمع الإجابة. خطأ مبين. كيف تقبلون هذا الكلام من البشير رضي الله عن البشير وأخطأ خطأ؟ هذا خطأ لا يصح أن يقال في مثل هذا الباب. صفة السمع صفة ذاتية. يعني أنا ما أدري، أما أتقنتم بأن الأشاعرة لا يمكن أن يقبلوا ولا يمكن أن يقروا بصفة فعلية، فكيف تقولون ذاتية فعلية؟ هذه معناها أنكم أيضا تجعلونها فعلية، هذا خطأ بين. يعني الآن أنتم ما هم لا مع ذلك أنهم لم يفهموا المسألة على وجهها، وهذا يضرني. يعني الآن لو قلنا بأن زيد وعمر وعمير الآن لا يتكلمون صحيح، فإذا لا يسمع الله لهم قولا، فإن تكلموا سمع، تكون بهذه فعلية؟ ما هذا؟ كأنكم لم تفقهوا هذه المسألة، وهذا خطأ مبين. الكلام صفة الكلام صفة فعلية أصالة يا بشير، ليست ذاتية. صفة الكلام نعم قلنا هي حادثة الآحاد قديمة النوع، لكن عندما تقول فيها تقول هي ذاتية فعلية، لأن الله يتكلم وقتما أراد حيثما أراد بما أراد. أما الصفات الذاتية لا يقال فيها هذا الكلام، خطأ. نعم معهد سعيد وخير إذا ألقي على ظهر المصلي جيفة لأواخر خالص. هذا التفسير نعم، هذا التأويل السلفي هو اللي يقال ذلك حتى يتبين له هذا الكلام، وإلا لو قال هي ذاتية فعلية فهذا خطأ مبين لا يمكن أن يقبل، ويبقى انا اموت فيها. يبقى الاخوه بعد هذا بعد طول الاشواط التي درسناها في العقيده، وانا احسب انكم من اتقل الناس في العقيده، بيبقى في حاجات لابد ان هي يعني تبقى متقنه، ليس فيها ثمه شيء مما يتعب.